ولما كانت الحلقة الخامسة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، ففتحت باب السهر ومدت مائدة السمر وجعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ منصور لما وجد ولده نور انصرف عن زواج الأميرة ونسي حكاية الجزيرة، فلا يذكر إلا عروس البحور، اعتقد أنه مسحور أو أصابه الجنون. أما عروس البحور فمنذ أنقذت الفتى نور وهو يتخبط في المياه بين الموت والحياة، ورفعته على ذراعيها وضمته إليها، والتقت عيناه بعينيها والتصق قلبها بقلبه، أحست بدبيب حبه ورجعت إلى ابنة عمها فشكت إليها بعض همها، وأشارت هذه إلى حكاية أمها، فأمسكت بطرف الخيط وانطلقت إلى البيت وظلت تبكي لجدتها حتى أفضت لها بقصتها. وعندئذ خطر ببالها ما أثار بلبالها، لماذا لا يحدث لها ما حدث لأمها؟ ألم تردها العجوز أم منقار إلى عالم البحار بعد أن أخرجتها من طبيعتها البشرية إلى الطبيعة البحرية؟ فلماذا لا يحدث العكس وترتد هي إلى طبيعة الإنس، وبهذا تلتقي بحبيبها وتعيش في بلاده وتصل حياتها بحياته؟ ولم تبح عروس البحور بشيء من هذه الأمور إلا لبنت عمها سان هور، وابتدأت تجوب البحار بحثا عن العجوز أم منقار، من البحر الوسيط إلى البحر المحيط إلى البحر الغويط، حتى صعدت جبل الكسفريت. فإذا العجوز أم منقار وكأنها مارج من نار، تلعب بالبيضة والحجر وهي تسب الزمان وتلعن القدر، فتقدمت الأميرة إليها ورمت سلامها عليها. ملايين ملايين كلهم مجانين. النار في المية والمية في النار، ويقولوا ضدين أنا بجمع الاتنين، والسر في الفوسفور. صباح الخير. فوسفور فوسفور. صباح الخير. صباح النور. الله، انت بتعملي كده ليه؟ انا عملت ايه؟ انت قلت صباح الخير، قلت لي صباح النور. الله، ايه ده؟ انت مش عارفاني. انت ليه جيالي؟ عشان العالم التاني. اه يا قلبي يا فتاكت، يا ما انت شايف وساكت، كل واحد مش عاجباه دنياته، عايز يغير حياته. أمال الدنيا دي لمين يا مجانين؟ مجانين. انت ما تعرفيش انا مين. مين؟ انا عروسة البحور، بنت الملك ساجور. بنت الملك ساجور؟ انت بنت الإنسية؟ انا جايالك من اخر المية عشان الحكاية دي. وايه اللي انت عايزاه مني؟ مش كفاية أبوك اللي سخرني وخد رمسي من رموش عيني ما يتاجش بنورك الدنيا؟ أنا لي عندك أمل وأمني. إيه هي اللي عملتي في أمي تعملي فيه؟ يعني عايزة لك شعرة تانية من رموش عيني؟ أنت خليتي أمي مخلوقة بحرية بعد ما كانت إنسانة أرضية. بس أنا عايزاكي تعملي معايا العكس. يعني عايزاني أخرجك من صورتك البحرية وخليكي إنسانة أرضية؟ مجانين مجانين كلكم عايزين، لكن اللي عايزكم مين؟ أنا برضو فيا الطبيعة البشرية وحبيبي فوق الأرض وأنا هنا تحت المية، لا أنا قادرة أطلع له ولا هو ينزل لي. هو ده كلام تقوليه؟ انت عارفة ورا كده ايه؟ ايه؟ ده فيه ثلاث شروط والشرط قبل الحرب. عارفة اول شرط ايه؟ قبل ما تقوليه انا موافقة عليه. هيروح ديلك ده اللي تتعاجبي بيه ويطلع في مكان الديل بتاعتين يقولوا عليهم رجلين وتبقي زي البني ادمين. انا عارفه كل اللي هيحصل. يعني تقبلي؟ اقبل. تقبل يا دربال المنزل؟ تاني شرط والشرط قبل الحرب. عارفه الشرط التاني ايه؟ قبل ما تقولي انا موافقه عليه. اللي تركت حياتك عليه لازم تتجوزيه. اذا اتجوز واحده تانيه تموت انت في الصباحية. حبيب قلبي نور عينيا مش ممكن يفرط فيا، لازم يكون وفي ليا زي ما انا وفية. يعني تقبلي؟ اقبل. تقبل يا دربال المنزل؟ تاني الشرط والشرط قبل الحرب. عارفة الشرط التالت ايه؟ قبل ما تقولي انا موافقة عليه. انا هطلب حاجة غالية. اطلبي روحي، اطلبي عينيا. انا لا انا عايزة روحك ولا عايزة عينيكي. امال عايزة ايه؟ صوتك، صوتك الجميل اصح بيه الليل ونوم به الويل. ويحب ايه فيا؟ يحب حاجة تانية. هو جمالك ده شوية أوانك شعرك عينيك. أرجوك الله كيف اهدى انت ليه جياني؟ ارحميني. يلا فرقيني. طيب خدي صوتي. بس الوقت مديدي وشد شعر من رمش عيني كده اهو. شوفي الشعرة طول ايه؟ دي بقى الدبوس حديد ولا ايه؟ اهو الدبوس ده ساعة نغرزه في دراعك يختفي ديلك ويطلع لك البتاعتين اللي نقولوا عليهم رجلين. دلوقتي بقى امد من قريب بقك واخد لسانك من حلقك. تعالي. طيب طيب بس ارجوكي بعد ما تاخدي صوتي تحدفيني جنب البر، أسبينيش في وسط البحر. آه عشان حديدي إنسية ما تقدريش تقوم المية. سلامة عقلك. افتحي بقى بقك. اعملي معروف سيبيلي صوت. الله افتحي ده انت اللي جياني. ارحميني. يلا فريني. لا لا اهو انا تحت امر. يلا افتحي بقك اهو. استنى ما دخل من قاري اهو. هم انت سامعاني؟ طبعا فهماني. استني بقى من اغرز الدبوس في دراعك. شوفي شوفي ازاي اختفى ديلك وطلع لك رجلين. اهو انت دلوقتي ما تقدريش تقعدي في الميه دقيقتي. تعالي اما احدفك على البر. تعالي. روحي من غير شر. كل يوم اجي هنا في الشكمة البحرية واقعد ابص للمية، عروسة البحور من ساعة ما شالتني على ايديها وعيني قبلت عينيها وقلبي لامس قلبها، سمعت دقاته وحسيت بحبها، لكن كل الناس بتكدبني، محدش راضي يصدقني حتى ابويا وامي. يمكن صحيح من اللي جرالي، الحاجات دي كلها بتتهيالي، هو في عرايس في ال... الله، مين؟ عروسة البحور، ابويا، امي، عروسة البحور رجعتني. ايه مالك يا نور؟ عروسة البحور، عروسة البحور، ما بتتكلميش ليه؟ انت بتبصي لي كده ليه؟ لا لا، ما تبكيش يا حبيبتي، ده يوم سعادتك وسعادتي. الله، دي خرسة، انا حسبتها هي عروسة المية. ايه ايه مالك يا نور؟ هي دي عروسة البحور؟ دي عروسة البحور اللي بتكلم عنها الخالق الناطق شبهها. الله، دي خرسة. لا حول الله يا ربي، لو ما كانتش عروسة البحور كلمتني بلسانها وسمعت صوتها ما كنتش اتصورت ان دي واحدة غيرها. انت مين يا شطرة؟ مالكيش اهل يا بنتي؟ يا حبيبتي، الجمال ده كله وخرصة ما تتكلمش. صحيح يا ولاد، الحلو ما يكملش. ودي ايه اللي جابها هنا؟ خليها يا ابويا تقعد عندنا، تعرف اني حبيتها. طب يلا خدي ايدها، انا حكرمها وحخدمها عشان شبهها. تعالي. وهكذا التقت عروس البحور بحبيبها نور يكلمها وهي لا تستطيع الكلام، إلى أن كان يوم من ذات الأيام وحدث مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة الخامسة بعد المئة الخامسة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.